يسعد مساكم مستمعينا بسرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم. رح نكون معكم ندى حرفوش وغرام يونس ورابع يوسف. يموت ببطء من لا يسافر، من لا يقرأ، من لا يسمع الموسيقى، من لا يعرف كيف يجد شيئا بفضل عينيه. يسعد أوقاتكم سمعين. عزيزي المستمع، حلمك ليس له تاريخ انتهاء. خذ نفسا عميقا وحاول مرة أخرى. يقول أوسكار وايلد: إن الإنسان الذي يسخر دوما من مآسي الحياة، فإن سخريته هذه كانت الوسيلة التي تمكنه من تحملها. ومين أشطر مننا نحن السوريين في السخرية من مآسي الحياة ومشاكلها، ولهيك منقول نحن شعب مرن، صعب شيء يأثر علينا. القراءة مصدر من مصادر المعرفة والأساس الأول الذي يعتمد عليه الإنسان في تكوين الثقافة والمعلومة والفكر الخاص به. من المهم أن يحرص الوالدان على تعليم أبنائهم محبة القراءة وترسيخها كجزء من حياتهم حتى يحافظوا عليها وتساعدهم في التعرف على كل ما هو جديد ومفيد. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا بالاستوديو اليوم وفي برنامج بيتي الثاني الذي يعنى بكل ما يخص الناحية التعليمية والتربوية الأستاذة راغدة شفيق محمود، كاتبة وباحثة في قواعد اللغة العربية وعلومها. أهلا وسهلا فيك أستاذة راغدة. شكرا لكم. أهلا وسهلا. شكرا. بداية طبعا لازم نبارك لك على تأليفك للكتاب على مسرح الإعراب. نعم. استضفناك السنة الماضية وكنت نعم. كان لساته قيد الإنجاز. نعم. وحاليا طبعا توافق عليه وطبعا وهلا بين إيدينا وعطيتينا طبعا نسخة هديتينا إياها، شكرا كتير لك، إن شاء الله ألف مبروك. شكرا لكم. شكرا. هلا بقولوا قالت العرب قديما لا يزال المرء مستورا هو في مندوحة ما لم يصنع شعرا أو يؤلف كتابا. نعم. لأن شعره ترجمان علمه وتأليفه عنوان عقله. نعم. بالنسبة لك شو بيعني لك أنك تألفي كتاب وخاص بالأطفال وخاص أنك حضرتك معلمة؟ نعم. معلمة لغة عربية. الكتاب الذي قمت بتأليفه هو على مسرح الإعراب، والحمد لله كان له تحقيق رائع على مستوى الوطن العربي، فهو عبارة عن تحويل القواعد النحوية الجامدة إلى شخصيات مسرحية تمثل في الصف. الكتاب لم يوجه إلى الأطفال فقط، وإنما وجه كمنهاج كامل مدرسي. نعم، منذ بداية الطفل ماذا يحتاج في النحو وحتى انتهائه في مرحلة البكالوريا أو غير مبسطة. نعم. نعم. نعم مبسطة. نعم، تكسر جميع القواعد الجامدة. نعم، للحصول على أعلى نتيجة وأعلى درجات، إضافة إلى الحب، يجب أن نحب، يجب على الطالب أن يحب المادة ثم يتعلمها. نعم، وليس فقط العلم، هذا هو الكتاب. نعود الآن أستاذة راغدة. نعم. لموضوعنا، موضوع حلقتنا لليوم عن القراءة، وأكيد. نعم. حضرتك مدرسة وأصدرتي كتاب. نعم. يعني أنت من الأشخاص اللي بيشجعوا على القراءة واللي عم يصنعوها كمان. بداية كيف بتشوفي أبنائنا وموضوع القراءة؟ هل نعم. عندهم السهر الرغبة بالقراءة؟ في عنا إقبال على القراءة؟ نعم. تقييمك من خلال تلاميذك ومحيطك. نعم. قبل الدخول في موضوع القراءة علينا أن نشير إلى نقطة معينة، هي ماذا نعني بكلمة قرأ أو اقرأ. نقول قرأ الكتاب، قرأ الكتاب أي تتبع كلماته بالنظر سواء نطق به أم لا. لذلك علينا أن نميز بين شيئين للقراءة الذي يقسم لها، ثم نقوم بالدراسة على ذلك. أولا، القراءة من المكتوب أي من الورق، أو القراءة عن ظهر قلب، وهذه يجب علينا أن تسقط على شرائح معينة. فالطفل من سن الجنين في بطن والدته حتى سن تعليم الأحرف يجب أن يقرأ قراءة منطوقة عن ظهر قلب، الأم تقرأ والطفل يستمع. عندما يدرك الأحرف هنا ننتقل إلى القراءة المكتوبة، وبذلك تكون القراءة وليدة قراءتين، عن ظهر قلب والمكتوبة، هذه هي القراءة. تبدأ. نعم. مع الطفل حتى قبل الولادة. نعم، قبل الولادة، وهذه دراسة أكدت عليها معظم الدراسات الغربية والعربية. نعم. نحن كنا نسمع أنه لما أبنائنا بيشوفونا نحن. نعم. كوالدين عم نقرأ. نعم. وماسكين كتاب أو في مكتب بالبيت أنه بتعلموا منا. نعم. لكن حضرتك عم تقولي إسا قبل هاي العمر أنه يشوفوا، هنا مجرد أنه يسمعوا. نعم. ولو قصة عن طريق الأم أو الأب بتعلموا شيء اسمه قراءة. نعم، قراءة. لاحظي، لا تستطيع أي أم أن تربي ولدها دون قراءة. عند توجيه أي قانون في المنزل هو قراءة. من يستمع عليكم الآن في الإذاعة هي قراءة. أحيانا أستمع لحلقة معينة، وأنتما الإثنتان أحلى إعلاميتين، تغني عن قراءة كتاب كامل. لذلك يجب ألا نربط القراءة بشيء مكتوب. لذلك لاحظي، نحن العرب لا نميز هذا الشيء. لو سمحتم لي، عندما بدأنا بالقراءة قال الله عز وجل اقرأ، وبعد ذلك ربط القراءة بالقلم. لذلك علينا أن نبدأ بلاحظي مع الطفل، اقرأ ومن ثم امسك القلم. صحيح. نعم، حتى نرتقي بالطفل. حضرتك طبعا كنت منزلي. نعم. بوست ونال تعليقات، عدد هائل يعني. نعم. التعليقات بداية كانت طبعا هو لتشجيع القراءة. نعم. وعلى أحصائيات أنه نحن الشعب العربي ما بنقرأ. نعم. نعم. بدايتك كانت بين المثقفين ومحبي القراءة. نعم. طبعا نتمنى نحن نسمعه بصراحة عن صوتك. تفضلي. نعم. هذا المنشور الذي تم نشره. نعم. على صفحة الفيس. نعم. والذي لاقى إقبالا كبيرا عربيا. نعم. وأيضا أجنبيا. يجب ألا يحتقر. نعم. الإنسان نفسه في قومه. لاحظي ما كتبه اليونسكو، ما كتبت اليونسكو وبعض الهيئات العالمية، حصة العربي من القراءة 6 دقائق. نعم. هذا شيء معيب. فهل يقبل عقل بشري أو أي حكومة بشري أن تكون حصة الفرد 6 دقائق؟ لاحظي عدد سكان الوطن العربي 370 مليون شخص، كتاب واحد يقسم إلى 300 ألف شخص، أليس معيب ذلك؟ أيضا في التقرير إن العرب شعب لا يقرأ، شعب سطحي لا يستحق العيش، متخلف لا يقدس العلم. وأيضا أصبحنا نتيجة هذه الإحصائيات نردد نحن أمة اقرأ لا تقرأ، وبذلك هذا التهميش للقراءة أبعد الأجيال عن القراءة. أول شيء نعم. ما لازم نشكك بأي إحصائية نعم. تصدر عننا نحن، إذا كانت الإحصائية من برا مقامة نعم. فدائما نحن مظلومين يعني نعم. هل صحيح أنه هذا التعميم أنه 6 دقائق فقط قراءة نعم. يعني إذا منطلع على محيطنا نحن السوريين نعم. شعب بحب القراءة صح. ما شرط تكون أي دراسة بتوصلنا حقيقية حقيقي تماما أو تشير بالفعل إلى نعم. العدد الحقيقي نعم. المشكلة أنه لا يوجد في الحكومات العربية مراكز للدراسة صحيح، نعتمد على إحصائيات نعم. غربية غربي. وكلها مسيسة وممنهجة نعم. ومدروسة تماما. وأشرت في هذا التقرير إلى أن هذا التقرير يشير إلى أن أعلى نسبة للقراءة هي في الكيان الصهيوني إذن هذا يعيب العرب، لذلك طبعا. علينا أن نركز على هذه الدراسات وألا نقبل كل ما يأتي من الغرب. نعم. نعم. ذاكرة حضرتك أنه هي نعم. أيدي خفية عم تقلل من شأن العرب. نعم. كيف فينا نحن بالفعل نشتغل مع الجيل مع أطفالنا نعم. مع أبنائنا سواء بالمدارس أو بالأسرة لنحببهم بالقراءة؟ أكيد هي بعض إجراءات بسيطة صح. وسهلة بمتناول الجميع. نعم. لاحظي نحن كشعب عربي دائما ننقاد إلى الإشاعة وإلى التسويق الإعلامي والتسييس. كيف أكسب طفلي في القراءة؟ على أي أم؟ عندما يولد الطفل تستطيع أي أم أن تردد له قصة منذ المرحلة الأولى، تكرر هذه القصة بطريقة الإثارة، هذا الطفل يعيد هذه القصة بفرح. كل طفل دائما الأم علينا أن نضع 80% من نجاح أي طفل على الوالدة، هذا في رأيي. 2 علينا أن نصطحب الأطفال. لماذا؟ نعم. عفوا لو وقفنا معك عن النقطة نعم. الأولى، قصة ما قبل النوم اللي عم تحكي نعم. عنها حضرتك نعم. بالفعل معظم الأمهات بيلجأوا نعم. لقراءة قصة أو بيحكوها نعم. للطفل، والطفل بيكون كتير مستمتع إذا منلاحظ صح. غرام حتى بيكون حافظ القصة نعم. وحافظ نهايتها صح. صح. وبصير يكملها معك، بس بيحب يسمعها كل يوم صح من الأم. يعني هيدي إحدى الطرق القراءة الأولى نعم تعليم. لاحظي عندما نحن نقول عن طفل فالذاكرة هي عبارة عن طبق صغير على التفافات، إذا تعقدت الأمور في مرحلة في سنية الطفل الأولى سينشأ هذا الطفل على الاختلاط، بينما الاختلاط في العقل نعم عدم تمييز الرسم من الصحيح. هناك كتب لا فائدة منها لا قيمة منها، من المسؤول عن ذلك؟ نعم على الأم أن تختار الكتاب الجيد لهذا الطفل. نعم بنظرك ستراغدا نحن في عنا كتاب جيد لأطفالنا؟ يعني هلأ أنا إذا بدي أروح على مكتبي وبتجيب لابني عمره 5 سنوات او ابني الثاني عمره 10 سنوات نعم. مثلا يعني بدي يا هل ترى في صاحب مكتبه ممكن يقول لي قد ايه عمره ابنك هذا الكتاب بيناسبه بيناسبه، علما انه نعم. في قصص وفي كتب مكتوب نعم. ل4 سنوات ل7 سنوات، لكن لما عم بفتح ما عم لاقيها انه بالفعل هي بتناسب صح. او عم لاقي يعني هو المشكله صارت بالكتب نعم. والقصه ولا هو بابنائنا انه نحن غير الغرب؟ نعم نحن غير الغرب. أيضا في هذه الدراسة تطرقت إلى الأطفال نعم. إلى أدب الأطفال، ما يؤلف في العالم العربي لا يتجاوز جزء صغير صغير مما يؤلف للطفل في أمريكا وفي أوروبا لذلك الطفل العربي ينشأ خطأ فيبقى على خطأ أو من خلال قراءة نعم. مترجمة نعم. في حال حصلنا على الكتاب فينا نجيب له نعم. منا، بس عم يكون مترجم عم تكون لغته العربية غير سليمة نعم. 100% وأيضا العادات والتقاليد لا تنطبق نعم. أيضا. نعم لذلك ينفر الطفل من القراءة ولا ينجذب. إذا عنا ندرة بالندرة بعدد نعم. الكتب المطبوعة للأطفال. طيب إذا بنحكي على الجدات أنه كانوا يحكوا نفس القصص نعم. سيرة بني هلال أو تماماً. زير سالم، هالقصص اللي كانوا يرددوها لأبنائهم نعم. رغم فقرهم أو المعلومات البسيطة اللي عندهم، ولكن لو قصة واحدة كانت الجدة نعم. تكررها لأبنائها لأنها بتحمل حكمة بالأخير. برأيك هلأ نحن ممكن نحضر فرضا برنامج أو فيلم ونحوله لقصة لأبنائنا في حال ما كان متوفر معنا القصص؟ طبعا تلجأ إليه الأم المثقفة، الأم التي تريد بناء الأسرة، وكذلك الأب يتعاون في ذلك، أكيد يقع العبء على الأسرة بالأب والأم، ولكن أن نطلب من الطفل في بداية حياته أن يقرأ لوحده فهذا مستحيل. لماذا أقول مستحيل؟ لأن أي طفل منا لا يستطيع الطفل أن يقرأ، لا يتعلم الأحرف إلا بعد 6 سنوات في أو 5 سنوات. في هذه المرحلة يكون لديه شيء من اللعب، شيء من أشياء أخرى. لذلك على الأم عندما الطفل ينشأ من السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، وهو يدرك ذخيرة كبيرة من اللغة وذخيرة كبيرة من الثقافة، سيستمر ولن يفشل في الحياة. نعم. كمان أستاذي رغدة، خلينا نركز على نقطة هامة بموضوع اختيار القصة. نعم. من الأم. نعم. لما أنا بجي بختار له لابني قصة تحمل عبرة، بدي نبه فرضا بنتي الصغيرة، بدي نبهها من الغرباء. نعم. بدي نبهها من النظرات الغلط، بدي نبهها من اللمسات الغلط مثلا. نعم. أنا بختار لها قصة توصل لها الفكرة بطريقة ما تخوفها. صح. إذا هي كمان بتساعدني أنا كأم على التربية. صحيح. يعني مو بس فرضا للقراءة أو للغة. تمام. إذا هي كمان عامل مساعد في التربية. صحيح. لاحظي، منذ فترة كتبت قصة ونشرت على عدة مواقع وعدة مجلات بعنوان مخالب العالم الأزرق. العالم الأزرق هو الفيسبوك. نعم. تحدث عن امرأة أحبت شخصا هذه، ولكنه فاجأها بالقتل، كانت النتيجة. هل تصدقين أن اتصلت بي أكثر من امرأة لتسألني هل هي قصة حقيقية؟ إذن الإنسان والشباب يتأثر بالقصة. صحيح. نعم. لاحظي الكتاب. فما بال الأطفال. نعم. فما بال الأطفال. لذلك نعم علينا التركيز على القصة في هذه المرحلة، وخاصة المرحلة الأولى من سنين العمر. يعني هلأ نحن عم نحكي عن السنين الأولى. نعم. 3 سنوات اللي نعم. هو غير قادر الطفل على أنه يمسك قصة أو يختار قصة معينة مثلا من المكتبة. هل ترى أدي ضروري الملمس الورقي بالنسبة. نعم. للطفل؟ يعني. نعم. في قصص ما بتتجاوز 4-5 صفحات. صح. ملونة كثير ورسوم. نعم. هي. صح. يعني علما أنه هو مثلا بعد ما أنا أقرأ له الطفل، بعد ما أقرأ له القصة. نعم. بتلاقي بعيدة نفسه ونفس الكلمات، طبعا ما بيعرفه بيكون عم يقرأ. صح. الصورة هون أدي هي ضرورة أنه حتى ترسخ بمخيلته. تمام. للطفل. الورق لا يستطيع أي إنسان التخلي عن الورق. نعم. مهما تطور العلم ومهما تطورت المواقع الإلكترونية، علينا العودة إلى الورق. ولاحظي في هذا العصر ما يسمى عصر الفيروسات، بلحظة تمحى شركات كاملة وتمحى معالم كاملة، بينما ماذا يبقى؟ الورق. ما زلنا نقرأ عن العلماء الأوائل بفضل الكتب، لو كانت تحفظ أو تسمع أو إلكترونيا، لكان العرب فقدت جميع ما كتب من تاريخها العلمي. لذلك علينا بالورق، أشجع على الورق، على الكتب، وجميع ما كتب إلكترونيا سيزول إلكترونيا. تمام. راح نريحك شوي ونطلع مع فاصل. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. لك استاذه راغده، انت معلم ونحن منك بنتعلم. هلا كنا عم نحكي عن انه الكتاب بتقولي حضرتك انه ممكن كل الكتابات او القراءات اللي الموجوده الالكترونيه ممكن تروح نعم. بكبسه زر نعم. وبنفس الوقت انه الورق بضل اضمن للمستقبل نعم. وكنت عم اقول لك انا انه الورق ممكن كمان ينحرق ممكن يروح مثل كتب ابن رشد تماما ممكن كل الكتب الالكترونيه تنطبع على فلاشه وتنحفظ اذا ما في شيء مضمون لنا غير انه تترسخ القراءه بالذهن تماما هلا بدك ترجعي تكفي لنا شو الاجراءات لازم ياخذوها الاهل غير انه الام تقرا للولد بدايه بعمر صغير نعم تحدثنا ان قراءه الام هامه ولكن القراءه الجيده تستوجب كتابا جيدا وتطبيقا جيدا بعد القراءه من الام عليها ان تطلب من الولد ان يعيد ما قرأ ثم توجه هذا الطفل إلى ما تريد هي من هذه القراءة لذلك على القراءة أن تقدم شيئا جديدا كل كتاب يجب أن يقدم فكرة وكل فكرة تدفعنا إلى الأمام فتقدم أمنية والأمنية تقدم مستقبل والمستقبل هو تطور ونجاح لهذا الطفل لذلك لا نستطيع أن نقول أن طفلا وصل إلى مرحلة من الشباب وهو في قمة الذكاء أو في قمة الثقافة دون أن يكون لديه جذور في الأسرة أيضا من يقود العالم شيء موثق الذي يقود العالم هو المثقف لأن الإنسان الضعيف التعبير عن الشخصية اللغة هي لغة التواصل الإنسان عندما لا يستطيع أن يعبر عن ذاته لن يكون قائدا عندما لا يمتلك اللغة نعم لا يمتلك ناصير اللغة نعم لذلك على الإنسان أن يتربى على اللغة الجيدة أن يتربى على الثقافة الجيدة على العبر الجيدة ومن ثم نتابع بالنسبة للكتاب الورقي الآن تم أصدار في سوريا الكتاب الناطق وهو شيء رائع نعم قد أكون في طريق سفر بالقطار في الطائرة أضع في أذني سماعات وأستمع لكتاب كامل نعم هذا جيد لكبار السن من أجل نعم. يمكن الأعين نعم. المكفوفين نعم, نعم المعوقين أيضا نعم شيء رائع إذا نحن نتعب كحكومة وكشعب على القراءة ولكن يجب أن نحصد هذا التعب من خلال الأجيال القادمة نعم ست راغدة منرجع من أكيد على دور الأهل ومنعرف أنه ما عندنا شيء اسمه أدب أطفال ومهتمين فيه حتى في شاعر ثائر إبراهيم كتب بقالب أحد لقاءاته أنه الكتابة للأطفال من أصعب أنواع الكتابة واستسهال البعض لهذا اللون يأتي من عدم فهمهم عالم الطفل فأنت عندما تكتب يجب أن تكتب بلغة يفهمها الطفل ويتشربها فتدخل الكلمة إلى عالمه بكل إنسيابية وسهولة يا هل ترى وقت اللي أنا مدركة كأم أو مثلا زوجي كأب أنه ما في كتاب موجود بالمكتبة بدي أبحث كتير حتى شيء يناسب أنا ابني قدي أنا بدي أتعب ممكن أجيب كتاب نوعا ما أنا ساعد هذا الكتاب أني فهم ابني يعني مثلا ممكن حدا تاني إذا حدا أنه مثلا ابنك بيستوعب هيك كتاب يعني اللي بيفهمه ابني ممكن ما يفهمه غيره واللي بيفهمه أن هي تابعة لثقافة الأهل تمام. يعني معناها رح يكون المرجع الأول والأخير هن الأهل لسه أكثر من الكتاب تماما طب أنا كيف أنا ممكن أبحث عن كتاب؟ نعم المشكلة في الحكومات السورية أننا لا نقوم بشيء يسمى ثقافة الطفل والتركيز عليه معظم الكتاب والشعراء يقومون بتأليف ما يسمى كتب الكبار الروايات الطويلة القصص التي تتعلق بالحب أما ما يختص بالطفل فأنه يبتعد عنه لماذا؟ لأن الطفل يحتاج إلى ثقافة خاصة ثقافة سلسة وبسيطة الأم يجب ألا تيأس لماذا لا كما قالت الأستاذة ندى لماذا لا نقوم أو تقوم الأم هي بتأليف قصة بسيطة من الواقع جميل جدا. هذا أفضل شيء في هذه المرحلة مهما كانت الأم بلغة عادية بلغة سهلة سلسة أوجه طفلتي لشيء معين أو طفلي بشيء معين بقصة من تأليفي هذا لا يعيب الأم نعم هذا الكلام بينطبق على أعمار معينة نعم. أعمار معينة 5-6 سنوات ممكن نعم وأقل طيب الأعمار اللي أكبر ليش كمان ما بنتقاسم هالمواضيع مع المعلمات نعم. مع المدرسة نعم. يعني من جهة تانية بصراحة ما في تشجيع على القراءة نعم. بالنسبة للمدرسة نعم هذا موضوع نحكي بصراحة كونك معلمة يعني. أنا كمدرسة نعم أرى بأن المناهج العربية تفتقر كثيرا إلى حصة المطالعة السبب في ذلك هو ضخامة المنهاج إذا كل أستاذ يعمل على تضخيم منهاجه وتوضع المناهج كل مادة منفردة على المادة الأخرى نعم. لماذا لا تقوم الحكومة كالحكومات الأخرى الطالب يدرس ما يشاء لماذا هذا الكم الهائل من الكتب من المعرفة؟ حلو نسمع نعم. الحكي من مدرسة نعم. كمان عندها تجربة. نعم كم هائل هائل. فماذا سيدرس هذا الطفل إذا نحن نبتعد عن ما يسمى مطالعة؟ حصة المطالعة حصة مقدسة في البلدان المتطورة نعم. أما نحن فالطالب يقوم بالهرب من المدرسة إلى الرياضة وغيره بسبب كما يقال ضخامة المنهج نعم. وغلاظة المدرس نعم. أستاذي راغدة كمان اللي عم يسمعنا أكيد من نعم. جيلنا ومن أجيال نعم. قبلنا بيعرف أنه إذا راح على مكتبة القصص نعم. نفسها يا جماعة نعم. القصص نفسها من جيل السبعينات لهلأ صح. عقلة الإصبع بياض الثلج هالقصص العالمية اللي ترجمت يعني حتى نعم. تصوير مثل ما قلنا فيها تصوير الأنثى فيها هي الأنثى اللي بتحلم يجيها الفارس على حصان أبيض صح. أو اللي بتحلم أن تكون خادمة وقعت نعم. كندرتها وبيجي الأمير إذن هي نفس القيم موجودة ونفس نعم. القصص موجودة نعم. يعني يفترض كنا عن جد من 30 سنة لهلأ أو من 40 سنة كنا طورنا شوي بموضوع قصص الأطفال وأدب الأطفال طيب نعم. في أدب روسي الأطفال نعم. رائع جدا ليش ما بتم ترجمته بلغة سليمة نعم. وينطلق بالأسواق مثلا ينطرح نعم أنا مع الترجمة ولكن لماذا لا تقوم العقول العربية بكتابة قصص تلامس العقل خاصة العربي خاصة في أدباء نعم. يعني نعم. نحن نعم. لدينا كم أضعف نعم. الإيمان نعم. أستاذي نعم. إنه معنا موجود نعم. في أدب فردان روسي تميز بأدب الأطفال المشكلة أن الدولة لا تدعم الكاتب الدولة لا تدعم الكاتب هذه سياسة حكومات على الحكومات العليا وأيضا لا يوجد دور نشر عالمية أو مشهورة في الكتب العربية فالذي يؤلف كتابا سيجد كتابه مهملا أو مرمى ومعظمه لا يباع خلينا نعم. نكون صريحين أستاذة راغدة كتب نعم. الأطفال اللي منشورة بالأسواق لكتاب نعم. من هون يعني قرينا نعم. البعض منهم نعم. أكيد ما رح لا نعمل تصلح. نعم. لا تصلح نعم. كلها عم بتصور لنا الطالب أو الطفل المثالي تماما وعم تلقن المعلومة بطريقة مباشرة اللي صح. ما بيسرق اللي حتى مظبوط يعني مملة ندى ندى برنامجنا بيت الثاني نعم. طبعا انت هلا ضيفتنا بالبرنامج بيت الثاني بجوز ما نوهنا يعني انتبهنا انه حتى على الشعر للطفل نعم اذا بتذكري ندى يعني كان يومتها كان في حلقه كامله نعم. عن الشعر للطفل انه غير ركيك وما انه محبوب للطفل يعني صح. يعني بدنا نحاول سوا نحن دائما بهالبرنامج نخص الأطفال بالحديث تماماً. كل ما يتعلق بالناحية التربوية والتعليمية نتمنى بالفعل إنه نشوف جهود أكثر بما يخص صحيح. أدب الأطفال نعم هلأ اقتناء المجلات قديه بيفيد أستاذة راغدة المجلات المصورة مثلا للأطفال هي غير الصورة. القصة نعم الطفل عندما يتم ربط الصورة بالفكرة فهذه الفكرة لا تغادره لماذا؟ لأن الصورة تبقى في الذاكرة كذلك الفكرة تستحضرها الذاكرة عندما يجد هذه الصورة أينما ألفها لذلك على أي والد أو والدة أو عائلة عندما تشتري قصة انتبهي إلى الصور لاحظي الطفل العربي تأثر كثيرا بالقصص العالمية التي ترجمت فمثلا لاحظي الفانوس السحري دائما نجلس ونحلم قد أربح ورقة يا نصيب قد أربح الفانوس السحري الفتاة عندما تبحث عن عريس تنظر إلى الحذاء لذلك غدونا نضع الأحذية في محلات فاخرة وبأسعار غير معقولة والكتاب يرمى على الرصيف صحيح. نعم هذا نحن الشعب العربي هاي الصورة كيف نعم تأثر نعم فيها نعم هذه الصورة تأثرنا بها نعم. تمام طب بناء على كلمة الصورة نعم. ليش قديما يعني من 20 سنة ولسه لورا لما كنا كتبنا كانت بصراحة يعني وكمنهاج أجمل عم تقولي على الصورة لحد هلأ إذا على صفحات الفيسبوك نعم. بتلاقي حدا إنه عم يكتب مثل هيك فلاش سريع إنه مين بتذكر هاي الصورة تمام. رباب وهي عم تحفظ مثلا حان المظلة تمام. أو مثلا الخريف ورقات تطفر في الدرب والغيمة يعني في شيء نعم. ليش لحد هلأ نحن متذكرينه ليه أول كان أفضل من هلأ كان في يعني كان في كتاب كان في أدباء شعراء أكثر كان في ناس تعرف ترسم يعني الصورة وتلونها نعم. أكثر نعم يعني حتى ملامح رباب وباسم ندى شو رايك فيها كانت رائعة. حلوة رائعة. بس خلونا ما نضل نحكي عن نعم. يمكن الماضي ونقارن نعم. لازم نكون عملنا شيء تماما شيء تطور يعني اكثر تماما في هذه الدراسه التي تحدثت عنها يجب الا نجلد الذات ما زال امامنا متسع من الوقت نعم هل نبقى في الماضي وهمومه لا إذا علينا أن نبدأ من كيف نبدأ بالطفل خصوصا موضوع القراءة. نعم. نعم. أي عمر لا نعتبر أنه تأخرنا؟ لا. لا في أي عمر ما زال الطفل يكتسب، ولكن كلما ابتدأنا به باكرا كان الطفل أنجح كالشجرة الصغيرة. نعم. نعم. طيب كمان ليش ما بنربط هدايانا ومكافآتنا للأطفال بالكتب؟ نعم. خلينا نحكي عن هالنقطة لو سمحتي. ذات يوم وفي القاعة الصفية بحضور طلابي وتجاوز العدد 40 طالبا، سألتهم سؤالا: من أهدي يوما كتابا؟ من أهدي يوما كتابا؟ فلم ألحظ أنامل طالب قد ارتفعت. من المسؤول عن ذلك؟ نعم. ثانيا، المدرسة عندما تقوم بإهداء، وهذا شيء علينا الانتباه عليه وأيضا تحدثت عنه، لاحظوا في شهادات التقدير التي تهدى للطالب، نعم، ألا يعيبنا أن يرسم عليها سوبرمان؟ أليس من المعيب؟ أين نحن العرب؟ هل ولدي أقوم بتعليمه ليتفوق ليكون قاتلا؟ أو ليكون الرجل العنكبوت؟ الرجل الخارق. نعم. أو الرجل أو ابنتي تتعلم لتكون كفلة التي لا تهتم إلا بالمظهر؟ أين الأهل من هي ذلك؟ تفاصيل بالفعل لازم ننتبه. نعم. عليها. هي تفاصيل، لاحظي بالرغم من أنها تفاصيل صغيرة ولكنها تفاصيل قاضية. تترسخ. نعم. تترسخ هذا. نعم. الطفل لا يعد يرغب إلا بفلة. هلأ. نعم. للأسف ثقافتنا طفلة. أنه حدا جاب لك كتاب هيدا أرخص هدية ممكن. نعم. تكون، فنحن منقيم الهدية أحيانا هيدا كلها يعني بسموها إشكالية مجتمعية. نعم. قشور. أنه لهالهدية أرخص من التيشيرت مثلا أو أرخص من شيء تاني. طيب ليش نحن كأهل ما منعود نكافئ أبنائنا بدل ما نكافئهم بقطعة الشوكولا؟ نعم. أو البوزة أو البونبون بقصة قصيرة. يعني هي إحدى كمان غرام النقطة كتير مهمة حكى عنها الصيدلاني فادي عباس. نعم. خبير التغذية. نعم. أنه نحن أطفالنا معظم أكلهم أكل عاطفي لأنه صح. عودناهم مكافئتنا تكون أكل. أكل. صح. صح. فلما يتضايقوا يروحوا على الأكل. نعم. إذا لما منعودهم أنه مكافئتنا هي كتاب. نعم. بصيروا يلجأوا له وقت بيكونوا مزعوجين. نعم. أيضا في هذه الدراسة أشرت لذلك، لاحظي نحن العرب نركز على غذاء الجسد ونترك غذاء الروح، ودليل فشل ذلك لاحظي في هذا العام من كم تفوق من المعوقين. إذا علينا التركيز. نعم. عدد صح. كبير. لذلك يجب ألا ترفق الأم في هذا المنشور. معظم الأهل أشاروا إلى الفقر. هل الفقر هو كافي لعدم اصطحاب الكتاب؟ لا. نعم. لذلك علينا أن نركز على غذاء الروح، فالروح أغنى من الجسد. مع أن الاثنين ماذا نقول، الجسم السليم يولد العقل السليم، وكذلك العقل السليم في الجسم السليم. نعم. كمان أستاذ راغدة يا ريت قبل ما يخلص الوقت، قديه لازم نستثمر غرام الأطفال وهوسهم. نعم. بالأجهزة الذكية أو باللعب الإلكتروني لنحوله كمان لقراءة وتصفح؟ نعم. لاحظي في كل شيء في هذا الحياة ينقسم إلى إيجابيات وسلبيات. إياه الإنسان يجب ألا ينظر إلى هذا الشيء إيجابية مطلقة أو سلبية مطلقة. نعم. نعم. الألعاب الإلكترونية كما تحدثنا كسكين المطبخ، سلاح ذو حدين، يستثمر إيجابيا ويستثمر سلبيا للطفل. طبعا عندما أتابع طفلي في مراكز البحث، في مراكز التوجيه والتوثيق، فهو إيجابي مطلق. نعم. أما عندما يكون في أشياء سلبية وتافهة وقاتلة فهي سلبية. لذلك علينا الانتباه لهذه الأمور. نعم. وضرورة المكتبة وجودها. نعم. بالبيت استراغدا. أعجبني قول لميخائيل نعيمة. نعم. لاحظوا عندما تكون المكتبة كالسرير، كالمطبخ، كالكرسي في كل بيت، فنحن نقول أننا أصبحنا شعب متحضر. أما عندما لا تكون كذلك فنحن شعب نفتقر كل الافتقار إلى الحضارة. مع الأسف بيعملوا مكاتب في بعض الأشخاص أكيد. نعم. نحن دائما بنحكي ما منعمم. نعم. بتكون عبارة عن رفوف لوضع الصمديات والكريستالات. نعم. ومعقول نعرض صحون تماما نتباهى شو عنا من صحون شو عنا كاسات. نعم. يعني هذا الشيء لحد هلا استوارد ببعض البيوت انه بتلاقي. نعم. صحون معروضه وكاسات. نعم. طيب في عندك كتب. نعم. يعني قديه بتشد هيك مجرد تشوفي الفهرس هيك لكل كتاب هيك لو مرتي عليه يعني مرور الكرام. نعم. هذا ما ينقصنا نحن العرب. اذا دائما نهتم بالقشور ونترك الجوهر، ولكن هذا يجب الا نسمح للغرب ان يسخر من عقول اطفالنا. لاحظي أي إنسان ذليل في قومه سيكون ذليلا. هذا الكلام يجب على الشاب أن دائما الشباب يجب أن نشجعه، عليك أن تقرأ، عليك بالثقافة، نحن شعب متحضر. صحيح. نحن شعب عظيم لدينا جذورنا. نتوقف. نعم. عن جلد الذات أكيد. نعم. ونخطو خطوة للأمام. صحيح. نعم. ما منشوف ستراغدة أنه هو كل متكامل ودائرة تبدأ من الأسرة ثم المدرسة ثم دور منظمات أخرى بالنسبة لتشجيع الأطفال للقراءة. يعني هلأ نحن عم نوجه لحضرتك طالما حضرتك معلمة ومدرسة وما شاء الله هلأ كتابك صار يعني مثل بقوله أشهر من نار على علم على مسرح الإعراب يعني رائع جدا. أنت كيف ممكن تقولي للمعلمات كلمة المعلمين بشكل عام بالنسبة لتشجيع المطالعة للأطفال؟ المطالعة لا أستطيع أن أقول شيء إلا أن نبدأ بالضمير. كل إنسان عليه بضميره، والبلد لا يقوم على شخص واحد، البلد يقوم على الجميع. علينا أن نتكاتف جميعا في كل الأمكنة لنبني البلاد. لذلك لا أستطيع أن أوجه كلمة، فكل إنسان عليه أن يعمل بضميره ليبني بلده. نعم. بلده. نعم. أكيد كمان الأهل القدوة لما الأهل بيمسكوا كتاب وبيتصفحوا بيكونوا قدوة كمان لأبنائهم. غير لما بيقعدوا على ساعات يعني عم تشوفي الأهل متأثرين بالفيسبوك أكثر من المراهقين وعم يعملوا قصص مرعبة. يعني لما بتكون الأهل قدوة كمان أمر كتير مهم لأبنائهم. تماما. الطفل دائما من يحب الطفل؟ يحب تقليد الأهل. صح. لذلك كيف ألوم طفلي عندما أجلس لساعات طويلة على النت وغيره وأمنعه من ذلك؟ أيضا علينا الانتباه لمرحلة المراهقة والأطفال والطفولة. لذلك على الأم أن تكون العين الساهرة على طفلها. صح. نراقب. نعم علينا المراقب. شكرا كثير لك أستاذي راغدة. يعني شيء من التركيز في مهامنا التربوية وبعض من الجهد في غرس هاي العادة الراقية اللي هي القراءة، ممكن تخفف هيك الفجوة بين الأجيال بين أبنائنا وبين موضوع الثقافة والمطالعة. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا. شكرا. عربي ودغري من الآخر مش طلبي حبك مش طلبي بدك انت ممثل شاطر مش مثلي بغار وعصبي. هيك بيكون خلص مشواري أنا وغرام معكم لليوم. رح نترككم مع زميلتنا رابعة ومع الغابة وسماء وأسرار. حبك مش طلبي